بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. السلام عليكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا بحب الله وقوته. إحنا الموضوع الأساسي بتاعنا علامات حب العبد لله، ده الموضوع الأساسي. وصلنا في الرقم 4 اللي هي حب القرآن، وبعدين خرجنا في مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة لفضيلة الدكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم، وكلنا الشيخ حط مفاتيح، فكان أول مفتاح عندنا حب القرآن. المفتاح الثاني كان إيه؟ أهداف قراءة القرآن. المفتاح الثالث اللي احنا خلصنا مفاتيح القيام بالقرآن. النهاردة المفتاح الرابع أن تكون القراءة في ليلة. يعني انا كنت عايز اجيب لكم ورق بيتكلم على انواع القراءه وافضل انواع القراءه والكلام ده، بس لقيت الكلام ده يعني بس هم دايما لما بيتكلموا ان المذاكره لا تكون الا ايه، ليلا. يعني عمرنا في حياتنا ما كنا بنشوف المذاكره بالنهار. المذاكره لا تكون الا ايه، ليلا. هي كده المذاكره، تبقى بتذاكر بالليل. يعني طول عمرنا تصلي العشاء وتفضل تذاكر لحد الفجر، وبعد كده تقعد شويه وبعد كده تنام. لكن هي المذاكره لا تكون الا الليل. حتى هم بيتكلموا كده ان المذاكره، الناس بيقولوا ان افضل اوقات المذاكره لا تكون الا بالليل. حتى كده هي يقول لك جلس يتذاكر معه الحديث ليلا. فالمذاكره بالليل، مفيش حد بيذاكر بالنهار. افضل انواع القراءه، القراءه لها انواع. افضل انواع القراءه، القراءه الايه، الصامته. يعني القراءه الصامته ان حضرتك بتمسك الورق وتبدا تقرا بعينيك بس، تبدا تركز جدا، فدي افضل انواع القراءه. طيب في ناس متعوده انها لما تقرا تقرا بايه، بصوت. القراءه بالصوت دي بتشتت الذهن. في ناس كده يقول لك انا ما اعرفش اقرا الا لما اقرا بصوت عالي. فهم قالوا ان القراءه بصوت دي بتشتت الايه، الذهن، بتشتت. سواء انت هتسمع ولا هتقرا، فهم حتى بيقولوا ان القراءه الصامته، بيقولوا ان القراءه عشان حضرتك تقرا لازم دايما حضرتك يبقى معاك قلم او حاجه وماشي على الكلمه واحده واحده، دي بتولد عندك القراءه السريعه وتولد عندك التركيز. طبعا بيتكلموا في انواع القراءه، القراءه السريعه والقراءه التحصيليه والقراءه العرضيه، انواع كتير من القراءه. انا كنت هجيب لكم الكلام ده بس لقيته مش مجدي قوي يعني. فالنهارده ربنا سبحانه وتعالى أول ما أنزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال إيه؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا. فقراءة القرآن، وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، قلت لكم في كل الأحاديث التي تتكلم على أن القرآن يشفع كانت بتقول إيه؟ منعته النوم. أي أحاديث فيها يشفع القرآن هتلاقي على طول إيه؟ إن القرآن يأتي إلى رب العزة عز وجل يقول شفعني فيه فقد منعته النوم. منعته النوم يعني إيه؟ بالليل. لأنه بيكلموا لما يتكلم إيه؟ يكلموا على إطلاقه، يعني بيحطوا قاعدة كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أن الرجل إذا طلب امرأته للفراش فأبت باتت الملائكة تلعنه. طيب ده بالليل. طب لو طلبها بالنهار ورفضت، تلعنها ولا ما تلعنهاش؟ نعم علي صوتك كويس. الهجرة للخصام مش هجر الفراش، لكن لو طلبها تروح له ها ما تخلوها تلعنها بالنهار وخلاص، انتوا زعلانين ليه؟ انتوا مالكوا هتلعنكوا انتوا؟ تلعنها بالنهار ولا ما تلعنهاش؟ اصل هو الاشكال عندك في كلمه في الحديث كلمه ايه؟ باتت. ها ها تلعنها بالنهار ولا ما تلعنهاش؟ ها هم قالوا ايه؟ ان الطبيعي ان الامر لهذا لا يكون الا ايه؟ ليلا. فعشان المطلق فاصبح الكلمه مرتبطه بكلمه ايه؟ باتت. لكن الطبيعي ان هو لو طلبها في اي وقت رفضت الملائكه تعمل ايه؟ تلعن. لكن عشان الطبيعي ان هذا الامر عاده يتم ايه؟ ليلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ايه؟ من قرأ اية الكرسي في اذكار النوم بات في شعاره ملك. العلماء اختلفوا في قضية أذكار النوم. أذكار النوم هل هي بتتقال بالليل بس ولا بتتقال في كل الأوقات؟ يعني نفترض أن أنا ما بنامش بالليل، أنا بنام بعد الفجر مثلا، أقول أذكار النوم ولا ما أقولهاش؟ طب ما هو الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من قرأ آية الكرسي بات في شعاره ملك. او الحديث بقى معلش انا اسف، من بات طاهرا بات في شعاره ملك. بات ايه؟ بات يعني ايه؟ بالليل. ها يقولوا برضو عشان مطلق النوم ان عاده ان الناس بتنام ايه؟ بالليل. لكن هم اختلفوا بقى، لو حضرتك نمت بالليل وجيت نمت بالنهار تاني، يعني النهارده الليل قصير جدا، فحضرتك نمت الساعه 12 فصحيت الساعه 3، وانتوا عملتوا ايه في الختمه بتاع قيام الليل؟ حد شغال ولا كله مريح؟ كله مريح؟ مش احنا متفقين على ختمه في اسبوعين باين ولا في في حد شغال كله مريح؟ تقول ولا ما تقولش؟ العلماء اختلف، فريق قال لك ان هي تقال ايه؟ للنوم الطويله، نوم واحده، لكن بعد كده ما قلتلهاش. وفريق تاني قال لك في اي نوم تقول الاذكار. فلو انت بتاخد بالقول ان هي بتتقال مره واحده خلاص نمت بالليل، دي النومه الطويله بتاعتك. النومات القصيره الثانيه لا تعد نوما فلا تقل الاذكار. وفريق تاني قال لك في كل وقت فمفيش اشكال. فاظن ان انا اميل انها تقل في كل وقت. حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بتاع فاطمه رضي الله عنها لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم خادما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي ايه؟ سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر ايه؟ 34، فهن خير لك من ايه؟ من خادم. شيخ الاسلام بيقول ايه؟ مجربة. شيخ الاسلام بيقول ايه؟ مجربة. الاحاديث فيها ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فان الشياطين لا تقيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فان اهل الكتاب لا يقيلون. ماشي. والقيلولة مما فوائدها الابحاث الطبية بتقول ان حضرتك لو نمت 6 دقائق ترجع لك 50% من نشاطك. كم؟ 6 دقائق. البحث ده كان منشور في الاهرام جورنال الحكومة يعني. ماشي. انك انت حضرتك لو نمت 6 دقائق. كان عندي اخ شغال في مصنع معاه اجانب، الاجانب دول كان في عندهم في المكتب سرير، بيحطوا سرير صغير ده اللي بيسموه اكسترا بيد، بيحطوا السرير كده يتقفلوا يتفتح، فكان كل يوم لازم قبل العصر ينام له نص ساعة، يقول لك الساعة دي بتجدد نشاطي، فأنت لو نمت 6 دقايق بس بتقعد قيلولة 6 دقايق بس ترجع لك 50% من نشاطك. فحتى لو خدتها سنة، لأن هي من فوائد القيلولة إنها بتعين على قيام الليل، بتزود النشاط. فقيلوا فإن الشياطين لا تقيل. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها المزمل قم الإيه؟ الليل. فأصبح أول حاجة هي إيه؟ قيام الليل. وده أول وده أهم حاجة في القرآن، إن ما تجد بركة القرآن ولا الإحساس به ولا الشعور به حتى في رمضان. يعني في رمضان في فرق كبير، أنت بتقرأ القرآن وأنت صايم شيء، وأنت بتصلي به بالليل إيه؟ شيء تاني وطعم تاني، حاجة تانية خالص. فالشيخ بيقول هنا المفتاح أن تكون القراءة في الليل، إن الليلة وخاصة وقت السحر من أفضل الأوقات للتذكر، فالذاكرة تكون في أعلى مستوى بسبب الهدوء والصفاء وبسبب بركة الوقت حين النزول الإلهي. ومما يدل على إن القراءة في الليل أحد مفاتيح التدبر قوله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بيقول أن كل عسى في القرآن أوجبها الله على نفسه إلا عسى ربك إن طلقكن أن يبدلك نساء خيرا منهن. فكل موجود عسى في القرآن ربنا سبحانه وتعالى أوجبها على نفسه. يبقى من قام في الليل فتهجد به إن شاء الله ربنا يبعثه مقام محمود إن شاء الله إن شاء الله. قال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. قال الشيخ عطية سالم يحكي عن شيخه الشنقيطي عليه رحمة الله قال لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. يحفظوها. عارفين شيخ عطية السلام ولا تعرفوش؟ شيخ عطية السلام ده مصري وكان عايش في المدينة، وكان من تلامذة الشيخ الشنقيطي وكان له كرسي في المدينة، قعد يدي دروس يجي 40 سنة وله شرح رائع على رياض الصالحين. الشيخ عطية السلام رحمه الله لسه ميت قريب ما كملش 10 سنين، 5-7 سنين. الشيخ عطية السلام رحمه الله بيقول لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. حضرتك عايز تقرأ اقرأ قرآن بالليل وركز، هتكتشف معاني النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ آية يقوم بها الليل كله كان بيقرأها فين؟ في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ البقرة والنساء وآل عمران أراهم فين؟ بالليل. فكان يقف عند آية الاستغفار يستغفر، آية الدعاء فيدعو، آية السؤال فيسأل، آية الجنة فيسأل، آية النار فيستعيذ. فهذه المعاني لا ترد على القلب إلا في الليل. وقال السري، طبعا احنا كنا قلنا قبل كده ان اكتر حاجة تثبت الحفظ حاجتين، قيام الليل والامام. اكتر حاجة تثبت حركة عايز تقوي حفظك حضرتك تعمل ايه؟ صلي اماما ان استطعت. طيب ما عنديش امام، فذلك ما فيش مانع خالص انك انت تجيب، احنا بنقول ايه بمناسبة قدوم 10 ذي الحجة من الأعمال التي تساعدك على اغتنام هذه العشر جمعية الطاعة. اسمها ايه؟ جمعية الطاعة. جمعية الطاعة ان حضرتك اوعى في البيت تكون بتصوم لوحدك. مين لازم يصوم معك؟ مراتك وعيالك، البيت كله لازم يصوم. طيب احنا قلنا قبل كده بتروح عامل ايه؟ حضرتك بتيجي في الايام دي وحضرتك استعداد خاص، لان 10 ذي الحجة النهاردة كم؟ النهارده 17 صح كده؟ 18 يعني فضل 10 ايام. فحضرتك بنبدا نستعد، بنروح نجيب البلح خلاص، ونجيب نروح اول ليله نجيب الفول ونجيب الزبادي ونجيب الجبنه والبلح نجيبه ونجهزه بحيث ان احنا عايشين فين؟ جو رمضان تماما. البيت كله صايم كبير وصغير، عندي الاولاد الصغيرين صايمين لحد الظهر لحد العصر لحد المغرب 3-4 ايام ويصوموا خلاص اليوم كامل. عندي كل يوم احنا بنجتمع نصلي العشاء بنفطر، بنبقى ساعه الفطار بنجيب البلح ونقعد، او احنا بنيجي في المسجد وبنجيب البلح ونخلي الاولاد يوزعوا البلح ونفطر تماما عايشين جو رمضان، نطلع نصلي العشاء ويبدا الراجل يصلي باهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ رحم الله رجلا صلى من الايه الليل ثم أيقظ امرأته فلم تقم فنضح في وجهها الماء فقامت فصلت أو فقام فصليا فكتب في هذه الليلة من إيه؟ الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالنهاردة أنا كل يوم هعمل جزء أصلي به 8 ركعات كل ركعة بربع، مراتي واقفة ورايا انا عايز اقوي حفظي، في مراتي واقفه ودي طبيعه طول السنه، حضرتك عايز تقوي حفظك فحضرتك عايز تقرا، فعاده لو انت ما بتبصش في المطحن عاده بتغلط، بتنسى كلمه، بتبدل كلمه مكان كلمه مكان كلمه، بتنسى ايه. كانوا قالوا من مشاكل المصحف فهد انك انت ممكن تنسى وجهين، يعني انت تاخد من الصفحه دي وتجيب الصفحه دي وتنسى الوجهين دول، لكن عندنا في الشملك من الايات بتكمل بعضيها فصعب انك انت تنسى صفحتين. فانا بصلي ومراتي ايه واحدة وراي مسك المصحف. طيب غلطت تعمل ايه؟ تردني. وفي نفس الوقت هي بتعمل ايه؟ بتصلي بصلاتي. وفي نفس الوقت احنا الاثنين بنكتب منين؟ من ذاكرنا الله وذاكرت. تاني حاجة البيت بتبقى فيه طاعة. يعني ما فيش اجمل من احساسك، اجمل شيء في الدنيا على الاطلاق، اجمل احساس في الدنيا ان حضرتك تبقى واقف بتصلي امام ومراتك واقفه وراك وابنك الصغير واقف جنبك وبنتك الصغيره واقفه جنب مراتك وحضرتك تسلم وتلاقي كله بيصلي، او مراتك تقول لك معلش بعد اذنك انا النهارده بس عندي مراجعه وبتاع فانا هصلي لوحدي، فمراتك تبقى بتصلي في اوضه وانت بتصلي في اوضه واولادك لو كبار كل واحد بيصلي في اوضه، فانت تطلع كده من ركعتين تبص لقى مراتك بتصلي وولادك بيصلي والبيت كله يصلي. مفيش في الدنيا اجمل من الاحساس ده على الاطلاق، اجمل احساس في الدنيا انك انت تبقى بتصلي كده فتفاجئ مراتك بتصلي، او مراتك انت صليت قمت تصلي وما صحتهاش فتفاجئ انها ما تطردت واقفه جنبك، ابنك جاي واقف جنبك. مفيش امتع من كده في الدنيا. فالنهارده في العشر دي نعملها، ان احنا بدل ما هقوم في المسجد هقوم بمرات. فطبيعي طعم رمضان تماما. وهعمل مسابقات، مسابقات للاولاد، ايه رايكم يا اولاد نختم في العشر ايام دول او في التسع ايام دول كل يوم اربع اجزاء، واللي يختم نجيب له هديه كويسه وتشجيع، ايه اللي هيصوم نجيب له هديه وتشجيع، إيه اللي يفصل حاجه نجيبها له، بحيث ان احنا نعمل ايه جمعيه الطاعه. البيت مش متيسر مفيش زوجه يبقى في ام واب، مفيش ام واب في اخوان واخوات، مفيش اخوان واخوات هعملها في المسجد، مفيش المسجد هعملها في الشغل. يعني في الشغل احنا نتفق احنا خمسه في مكتب، ايه رايكم نصوم واول يوم الفطار عندي، قصدي عندك انت مش عندنا، واخد بالك، وتعزمهم على الفطار وتجيب لهم اكل كويس وتدفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ليس المؤمن الذي ترده التمره والتمرتان. مش حضرتك تجيب علبه بلح وعايز تاخد بيها اجر 100 واحد، حضرتك عايز تاكل يا اما تاكل يا اما ايه يا ما تاكلش، فحضرتك تجيب عايز تجيب اكل ايه، جيب اكل اكل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على شيء اذا تفعلتموه تحببتم ايه منها، اطعموا الطعام منها ايه، اكلوا الناس. فانت برضه في مراتك في البيت هي تعبانه خلاص النهارده ما عندكيش اكل مالكيش دعوه سيبي لنا موضوع الاكل، الفطار النهارده على حسابك، وتروح عازمهم ماكلهم خلاص. فانه نوع من انواع التشجيع، ناخدهم ونخرجهم بره ناكلهم في مكان كويس، ده نوع من انواع التشجيع. هعملها في الشغل، هعملها في المسجد، ايه رايكم في اول يوم نتسحر كلنا سوا ونجيب زبادي ونجيب فول ونجيب ونصلي ركعتين مع بعض، بحيث ان جماعيه الطاعه تلاقي الطاعه في البيت. انت صايم فالبيت كله ايه صايم، حضرتك بتقيم الليل البيت كله قايم، وده اللي بيسهل الطاعه. يعني ايه ليه الايام العشر دي او الايام التسعة دي صعبه، وليه كل الناس بتهرب من الصيام؟ لان مفيش الجماعيه. فاحنا عايزين نعمل الجماعيه، انا قاعد في المكتب مش انا قاعد صايم اللي قدامي عمال يشرب شاي وقهوه، لا هو صايم معايا، فانا بادعوه الى الله عز وجل بشتى السبل. ومفيش مشكله خالص، كل الناس بيقولوا ان الدعوه مكلفه، حضرتك عشان تبقى داعيه لازم تعمل ايه، لازم تبذل، لازم تدفع، الدعوه مش ببلاش. مفيش حد قال سقط، الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه كان قال لك ان هم زمان اسقطوا سهم المؤلفه قلوبهم، قال لك لا محدش قال الكلام ده سقط، احنا دلوقتي لو لقينا واحد نصراني ودفعنا له فلوس عشان يسلم ندفع له، مش لما يخش في الاسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر لان يهدي الله بك رجلا ايه خير لك من حمر النعم. فالنهارده انا لو لقيت واحد عاصي وانا جدت عليه بمالي فاشتريته بفلوسي فالتزم، مش ده احسن ما يفضل عاصي؟ عزمته مره على الاكل فحمدني ومشي معايا، مش ده احسن ما يبقى عاصي؟ عزمت اصحابي في المكتب كلهم على الفطار يوم وصاموا بقيه الايام كلها، مش ده في ميزان حسناتي؟ فالنهارده من الوسائل المهمه دي جمعيه الطاعه، جمعيه الطاعه ان البيت كله احساس رمضان، يلا هنجيب بلح ونيجي قبل البتاع ونجيب البلح الناشف ونبل البلح ونحط البلح ونحط الخشب ونجيب علبه البلح ونحط علبه البلح ونجيب الزبادي ونجيب الفول ونصحى نتسحر كلنا، بحيث ان يبقى احساس الايام دي كانها بالظبط ايه؟ رمضان. ماشي؟ احنا قلنا الشيخ كان بيقول ايه؟ لا يثبت القران في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه الا القيام به في جوف الليل. فحضرتك قاعد من الحاجات الممتعه جدا الممتعه جدا الممتعه جدا اللي فوق الخيال ان حضرتك تبقى قاعد فتقول لمراتك سمعي لي فتسمع لك، انت تخلص تقول لك طب ما تسمع لي، طب تسمع لها، وتبقى انتوا الاثنين بدل البلد كلها دلوقتي النساء ماسكه التليفون والرجاله ماسكه الايه؟ تليفون. فبدل ما تبقى هي ماسكه التليفون وانت ماسك التليفون، انت ماسك مصحف بتسمع لها او بتسمع لها من التليفون وهي بتعمل ايه؟ بتسمع لك من التليفون. ممتع. وان هي بتجيب ولادك سمع له وتسمع له ويجيب وابنك. يعني كان عندي واحد صاحبي صديقي زمان، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه ان كان مات ويحفظه ان كان حيا، كان عنده ابنه هو تعب مع ابنه كتير عشان ابنه يبقى من اهل القران، فكان معاه القران بالقراءات العشر. فكان بيقول لي انا باجي بالليل كده واصحي ابني واقوم اصلي، اقول له يا ابني تعالى صلي بينا ركعتين. ابنه كان صوته ممتع، صوته جميل. فالواحد يعني كان بيتخيل المتعه كده في ان ابنك يعمل ايه؟ يصلي بيك وانت واقف جنبه، وانت مستمتع بمين؟ بابنك. تعبت عشان تحفظ القران، فابنك واقف يصلي وانت واقف تصلي وراه. ابنك في الاول بيغلط، سيبه يغلط مره اثنين ثلاثه لحد ما خلاص يعتاد الصلاه الطويله ويعتاد الصلاه، وانت تقف تصلي وراه، وامه تبقى مبسوطه جدا ابن بيصلي بيه. فاحساس ممتع. فجربوا الاحاسيس دي، جربوا يعني جربوا ان كنت تفج. يعني احنا بنقول احنا عندنا ازمه كبيره ان احنا ما بنفكرش ما بنشغلش دماغنا في طاعه ربنا، فاحنا عايزين نشغل دماغنا في طاعه ربنا. اي حاجه جديده نجربها، اي حاجه سمعنا عليها نعملها، بحيث ان جرب ابنك 10 سنين يجوز الولد اللي عنده 10 سنين يصلي نافله، ما يصليش فريضه. يعني في قضيه الايه، هل امامه الصبي تصح ولا لا تصح؟ القول الراجح في المساله ان امامه الصبي تصح فين؟ في النافله لا في الفريضه. نعم. كانش عنده 7، كان عنده 4 بس ما كانش في غيره، كان احفظ القول بس كان زمان. لا خلاص اختلف الامر. نعم. لا احنا لازم نقول ايه، ان الاول كان في بداية التشريع، كان هو احفظ القوم، لكن النهاردة الاحكام انتهت ان يؤم القوم لابد ان يكون بالغا عشان يبقى مكلف، لكن الصبي مش مكلف. كذلك في الاذان، أذان الفريضة لا يصح للصبي. عارفين أذان الفريضة؟ احنا عندنا الأذان حكمه ايه؟ فرض ايه؟ فرض كفاية. فرض ايه؟ كفاية. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض. أنا عندي في المنطقة دي عندي مسجد واحد هو مسجد الأساسي، ده الفرض، ده الايه؟ الفرض. لابد أن يكون المؤذن فيه بالغا. طيب المساجد التانية لما هو أصبح فرض، هنا سقط الفرض الكفاية، يبقى المساجد التانية أصبحت إيه؟ سنة، فيجوز فيها أذان الصبي. تاني واحدة واحدة. إحنا عندنا لو إحنا جينا منطقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما كان جه بالليل ويتربص، إذا سمع مؤذنا، إذا سمع أذانا إيه؟ يغزو ولا ما يغزوش؟ ليه؟ مسلمين. فانا عندي المنطقه دي في مسجد اسمه مسجد الام، اسمه مسجد زمان بيسموه المسجد الكبير او يسموه المسجد الجامع. فالمسجد الجامع ده اللي يؤذن فيه فده الفرض، اللي يسقط الفرض عن بقيه الايه؟ المساجد. فانتقل الاذان في المساجد الصغيره دي من الفرضيه الى الايه؟ لان المسجد ده ايه؟ أنبي. لأن طبعا المشهور كده إن إحنا بنيجي البلد، البلد دي زي أي بلد، ماشي؟ فالبلد دي نيجي نقعد 3 أيام، إذا لم نسمع فيها أذانا يبقى أصبحت الأرض ليست أرض إسلام ولكن أرض كفر. لأن الأذان ده شعير. ربنا قال كده: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طالما ما فيش أذان يبقى ما بيصلوش. يبقى إيه؟ يبقى يقاتل. يبقى ايه؟ يقتلوا. فالصحابة كانوا يروحوا يعملوا قبل الفجر يسمعوا، ما سمعوش اذان يبقى الناس دول ايه؟ مش مسلمين، يقاتلوا. فالنهارده انا عندي فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن ايه؟ البعض. فمسجد ام اذن خلاص اسقط عن ايه؟ يجوز في الحالة دي ان يأذن صبي. طيب لو افترض ان المسجد الام ما اذنش يبقى لازم ايه؟ ولا اذان. وييسر فهمه إلا القيام به في جوف الله. قال السري، السري الصخت ده دخل الجنيد، قال رأيت الفوائد تريد في ظلام الليل. قال إيه؟ رأيت الفوائد تريد فين؟ في ظلام الليل. كلكم حافظينها. الإمام البخاري كان بيعمل إيه؟ يبقى نايم، وبعد ما ينام يعمل إيه؟ يقوم يصحى، يولع المصباح، ماشي، يولع المصباح ويقيد الفائدة ويعمل إيه؟ وينام مرة أخرى. فالفوائد دايما الناس الأذكياء الواردات تأتي عليهم غالبا وهو إيه؟ نايم. العقل ما بيقفش، يعني الإنسان عقله ما بيقفش. اوعى تتخيل إن العقل بياخد أجازة. في جهازين عندك ما بيقفوش 24 ساعة، اللي هما حاسة السمع دي ما بتقفش خالص، حاسة الوحيدة. يعني واحد نايم لو انت جيت على عينه وعملت كده ما هوش شايف، لكن لو ندهت يا فلان يصحى ولا ما يصحاش؟ يصحى. يبقى حاسة الوحيدة اللي بتشغل وانت نايم حاسة ليه؟ السمع. والعقل لا يقف. الإنسان بيحلم، في حد ما بيحلمش؟ لا، كله بيحلم. الأحلام دي امتى؟ لا، حضرتك من ساعة ما بتنام لحد ما تصحى وانت بتحلم. ما حدش ما بيحلمش، بس انت بتفتكر الأحلام امتى؟ بتفتكر الحلم اللي انت بتصحى عليه. لكن انت من ساعة ما تنام لحد ما تصحى وانت ايه؟ شغال أحلام. العقل الباطن عندك ما بيقفش، شغال على طول. فالنهاردة كانوا بيحكوا حكاية كده، ان كان الإمام أحمد والإمام الشافعي وحد تاني مش فاكر التلاتة. فالإمام أحمد قام فصلى بإيه؟ بنصف القرآن، والإمام الشافعي نام، والرجل التالت كان بيقيد العلم. فقال له الإمام الشافعي، يعني أنت نمت والإمام أحمد بيصلي والتاني بيعرف كتب العلم؟ فقال لهم لقد استنبطت، مش عرفت 180 فائدة، 100 استنبطت 10 فوائد وأنا نام. وهو نايم عمال يعمل إيه؟ يفكر. واحنا قلت لكم قبل كده ان واحد من مشايخنا هو قال لي الكلمه دي نصا، قال لي انا ببقى نايم، فانا لما انام بتجي لي الفكره، فلازم اقوم واولع اللمبه واكتبها. فانا قلت له طب ما بدل كده انت ممكن تمسك التليفون وتعمل ايه؟ سجلها. قال لي بنام وانا بسجل. فالحل الوحيد ان انا اعمل ايه؟ خلاص. طب في حل تاني؟ في حل تاني انك انت تحفظ. حضرتك جات لك الفكرة وانت نايم، جات لك فكرة، احيانا انت بتفكر في موضوع فجات لك الفكرة، فوانت نايم فانت مكسل تقوم تكتبها، تعمل ايه؟ تقعد تكرر فيها لحد ما تحفظ. خلاص. فسري قال يقول رأيت الفوائد تارد في ظلام الليل. طول ما انت بالليل، عشان كده احنا قلنا وقت المذاكرة الليل. وقال النبي، وقال النووي، ينبغي للمرء ان يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل اكثر، وفي صلاة الليل أكثر، والأحاديث والآثار في هذه كثيرة جدا. تاني، ينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه. بس طبعا كان عندهم زمن بالنهار في شغل، في دروس، في حركة، بالليل دايما الإضاءة كانت ضعيفة، معرفش حد لحق الزمان. زمان كان المصابيح جوه البيوت والمصابيح بره ضعيفة جدا، بعد العشاء ما فيش خروج. لكن دلوقتي انت يعني انا مش من الناس اللي بتسهر، فانا في مره خرجت الساعه 1 بالليل لظرف طارئ، فاكتشفت ان الساعه 1 بالليل دي عند الناس كلها ايه؟ ظهر. انا الوحيد اللي كنت نايم بيه، صح كده؟ انا في مره كنت خارج عندي مشوار، فانا خرجت قبل الفجر، فانا اكتشفت ان في ستات ماشيه في الشارع لوحديها قبل الفجر. فده كان عندنا عيب قوي. يعني انا كنت زمان لما قابل بنت صغيره الساعه خارجه الساعه 10، فين ابوكي؟ تقول لي في البيت. قلت له امشي روحي، قولي له عيب عليك، اما تعوز حاجه اخرج انت هاتي. فدلوقتي تفاجئ ان الست الساعه كام؟ انا في مره كنت راجع الساعه 1:30، فلقيت واحده خارجه ومعاها عيلين ومتزوقه ومتجمله. انت رايحه فين؟ قالت لي اجيب عشاء العيال. وابوهم فين؟ في الشغل. طب انت ما جبتيش طول النهار ليه؟ فدلوقتي ما بقاش زي الزمن. فالمهم يعني، بس برضو حضرتك لازم تخلق البيئة الهادئة. يعني حضرتك في بيتك لازم يبقى في مكان ايه؟ هادئ. تخلق البيئة الهادئة في مكان كده، وقت كل الاولاد ممكن ونايمين عشان تذاكر، او كل ولد منشغل عشان انت تبقى منشغل كمان، وكله شغال علشان ما حدش يعطلك. يبقى دي المفتاح رقم ايه؟ أربعة، المفتاح الثالث كان قيام بالقرآن، المفتاح الرابع كان أن تكون القراءة بالليل، المفتاح المفتاح الأولاني كان إيه حد فاكر؟ كان إيه الأولاني؟ حب القرآن، حب القرآن واحد، أهداف قراءة القرآن اثنين، القيام بالقرآن ثلاثة، أربعة القراءة فين؟ في الليل. أهداف قراءة القرآن حضرتك لازم كل يوم، أنا كنت أجيب لكم ورقتين عايز أقراهم، بس مشكلة أن ورقتين طوال شوية فمش نلحق نقراهم النهاردة. أن حضرتك لازم حضرتك تخش على النت وتكتب فضائل القرآن وتروح طبعها وحطتها قدامك على طول، أو طبعهم في ورقتين وتخليهم دايما قدامك. حضرتك عايز تقرأ تعمل إيه؟ تبص الحرف بكم حسنة؟ بعشر حسنات. تبص إن لله من الناس أهلين، تبص وتبدأ تحتسب دايما. هي دي أهداف قراءة القرآن، إنك أنت تتعبد إلى ربك، إنك أنت تتقرب إلى ربك. في زي ما قلت لكم كده في برنامج موجود على النت اسمه نيات، في نيات قراءة القرآن تجيبها تكتبها وتطبعها وتخليها قدامك، بحيث إن إحنا عندنا أزمة كبيرة إن إحنا ممكن نكون بنعمل حاجة كتير لكن ما بنحتسبش الأجور. فلازم تحط قدامك دايما الاجور عشان ما تضيعش منك حاجه. احنا قلنا مفاتيح حب القران، المفاتيح بتاعتنا مفاتيح التدبر. واحد كانت ايه فاكر حد فاكر حب القران صح كده؟ حب الايه؟ القران. اثنين اهداف قراءه القران اللي هي فضائله. ثلاثه القيام بالقران. اربعه اللي هو ايه؟ ان تكون القراءه بايه؟ في ليلك. فالنهارده عايزين بالليل يعني انا كنت بعمل اقتراح كده ان انا هبدا اتمرن من النهارده ان التليفون مش معي، تخلص من التليفون. حضرتك دايما عشان كان هم حد بيقولوا كده الجماعه بتوع التنميه البشريه بيقولوا ان هو حضرتك عشان تتخلص من اسر التليفون حضرتك بتحدد وقت معين تخش فيه على الفيس. حضرتك عايز ايه من الفيس؟ حضرتك بتحدد ساعة في اليوم مثلا، ساعة تخش على الفيس، تخش على الواتس، تخش على التليجرام، تخش على اليوتيوب، تخش تعمل كل اللي انت عايزه ساعة. حضرتك هتحتاج اكتر من ساعة؟ ساعتين. طيب ساعة الصبح وساعة بالليل. بعد كده حضرتك التليفون، كانوا دايما بيحطوا اقتراحات، الاقتراحات دي كان هو في برنامج موجود بس انا ما اعرفش اسمه. البرنامج ده بيبقى شجرة، فحضرتك طول ما انت ما بتستخدمش التليفون الشجره دي تبقى كبيره ومخضره، اما اتحركت تقلل استخدام الشجره تبدا ايه تدبل وتبقى. فحضرتك لازم تحدد الوقت انا عايز تليفون في ايه. انا قلت لكم قبل كده الراجل كان بيتكلم في التنميه البشريه فقال لك يعني قال لك انا من 10 سنين بدات امسك الفيس، انا بستفيد ايه من الفيس؟ فواحد بيقول لك اشعر بالحزن، اشعر بالمرض، اشعر بالكآبه، اشعر بالسعاده. حضرتك استفدت ايه؟ فقال لك خرجت من 10 سنين ما رجعتش تاني. تاني حاجة حضرتك في الواتس كله مبسوط بالمجموعات، وانا عندي 20 مجموعة و 30 مجموعة، هي كل المجموعات عبارة عن ايه؟ كوبي بيست. في حاجة جديدة؟ هتلاقي اللي موجود هنا موجود هنا موجود هنا. ومعلومة يجي النهاردة يقول لك خبر مفرح، نزل اخيرا الموقع الذي يدافع عن الرسول، والموقع ده معمول من 10 سنين واساس الموقع اتقفل. نزل المصحف الذي ينتظر الناس اجمع، والمصحف نزل من 10 سنين وخلاص، فاخبار قديمه وبيجيب. فنبدا نعمل اجازه للتليفون. حضرتك النهارده هتحدد ساعه للتليفون، وحضرتك بعد كده عندك مكالمات مهمه، عندك حاجات مهمه، نجيب تليفون من ابو 150 جنيه اللي هو بزراير ده، وده الاساسي بتاعي عشان ما اضيعش من العشر. انا كنت لسه بقول يا جماعه لو عملناها عمليه حسابيه الساعه الدقيقه الدقيقة فيهم عرفة بتمن، احسبها لكم. احنا حسبتها بس احسبها لكم تاني. ها بالضبط 1680. اما انا عشان نحسبها لهم هنقول لهم نحسبها ازاي بقى. ماشي حضرتك يوم عرفة انت حضرتك هتصوم 15 ساعة صح كده؟ يبقى 15 ايه ساعة، 15 ساعة في كم دقيقة؟ 60 دقيقة. ماشي 15 ساعة في 60 دقيقة، في 60 ايه دقيقة يساوي 900 دقيقة، يساوي كم؟ 900 دقيقة، ال 900 دقيقة دول اللي هم هيكفروا كم سنة؟ سنتين. سنتين دول يبقوا 730 يوم. 730 ايه؟ في كم؟ في 24 ساعة. في كم؟ في 60. معنى كده ان دول 1,051,200. اقسمهم على 900، يبقى الدقيقة الواحدة تطلع تكفر 1,168 دقيقة. تاني اقولها لكم تاني عشان اقول لكم الفكر. يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احتسب الصيام يوم عرفة ان يكفر ايه؟ سنتين. السنتين يبقوا كم يوم؟ 730 يوم. في كم ساعة؟ في 24 ساعة. في كم دقيقة؟ في 60 دقيقة. خلاص المجمل يطلع عندك مليون وشوي. طيب حضرتك هتصوم يوم عرفة كم ساعة؟ 15 ساعة. 15 ساعة في 60 دقيقة يبقى بكم؟ ب 900. اقسم الرقم اطلع على يبقى الدقيقة يوم عرفة، دقيقة يوم عرفة تكفر 1,168 دقيقة. عشان كده يوم عرفة اوعى حضرتك تخرج من المسجد، حضرتك تصلي الفجر وقاعد، حضرتك اوعى تنام، حضرتك اعمل كل حاجة عشان ما تصحى، حضرتك خش وافتح الدش على هدومك وخليك غرقان عشان تفوق، حضرتك نمت قوم اتمشى، حضرتك غير مكانك، اعمل اي حاجة لان الدقيقة ليها تمن. وخلي بالك في قضية ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لأحتسب، فتحتسب معنى كده انت بتعمل، فما تضيعش يوم عرفة ده. تاني حاجة الايام التسعة الدقيقة ليها تمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال ما من ايام ها العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. فالدقيقة ليها تمن. احنا بنقول ايه، ان يوم في العشرة دي عشر ذي الحجة هيجي جمعتين، دول افضل جمعتين طول السنة. النافلة اللي بتصليها افضل من اي نافلة على الاطلاق. حتى ابن رجب بينتصر عليه رحمة الله ان العشر دي افضل من عشر رمضان الاخير على الاطلاق، لان ايه شيخ الاسلام، كلمة شيخ الاسلام ان ليالي العشر بتاع رمضان افضل عشان فيه ليلة القدر والنهار عشان فيه يوم عرفة. قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الايه، فهنا دي افضل على الاطلاق. فعشان كده العشر لازم تستعد، الايام التسعة دي تقدر ما تروحش الشغل وتعتكف، اعتكف، يجوز الاعتكاف في اي يوم في السنة، يجوز فيش اشكال خالص. هم لما اشترطوا في الاعتكاف اشترطوا حاجتين عشان برضو الخلاف، ماشي، اشترطوا الصيام واشترطوا ان يوم يوم يوم يوم وليل. لكن في حديث بتاع سيدنا عمر، ان سيدنا عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت ان اعتكف في الحرم ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بايه، بنذرك. فقالوا يجوز ان اعتكف ايه ليل. وبعدين قالوا ان الاثر دول روايتين، منها رواية اني نظرت ان اعتكف يوما، وستين عائشة رضي الله عنها بتشترط ان الاعتكاف يكون فيه صيام. يبقى انا مزالك ان احنا محتاجين ان التسعة ايام دي ما تبقاش ايام عادية، دي فرصة، فرصة ان العمل فيها ايه مضاعف جدا جدا، خصوصا ايه يوم عرفة. فما تضيعش الايام دي. معلش طولت عليكم. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. يا رب صل وبارك على سيدي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.